يقول هل يجوز للشخص التحدث مع أحد أثناء الوضوء؟ نعم، ما في بس الكلام أثناء الوضوء لا يضر. أما ما ينقل عن بعضهم أنه يقول لا يجوز الحديث أثناء الوضوء، لا دليل عليه، لا دليل عليه. يجوز الإنسان يتحدث وهو يتوضأ، ما في أي بس. لكن إذا كان في الحمام في الخلاء فهنا لا يتحدث، لا يتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يعني يرد الصلاة أثناء قضاء الحاجة، بل ولا حتى يعني على الحدث صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم رد السلام صلوات ربي وسلامه عليه. فالقصد أن الإنسان إذا كان في الحمام لا يتكلم إلا لحاجة، أما إذا كان الوضوء خارج الحمام فيتحدث ما في بأس إن شاء الله تعالى.